العلم وهي قاعدة الاحتياط، وهي أن الشخص يأخذ بما لا يختلف فيه أحد، لأنك إذا صليت بالوضوء ما قايل لك أحد صلاتك باطلة، لكن إذا صليت بالتيمم والماء عندك في أثناء صلاتك تبي تجد من أهل العلم من يقول لك إن الصلاة غير صحيحة، لأنك داخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمفهوم هذا أنك واجد للماء. بس هذا سائل: الجمعيات الخيرية التي تقوم على أساس الديمقراطية، أخوانا ديمقراطية أمريكا، لأن ديمقراطية أمريكا حقيقتها أنها إباحية، يعني ما في حلال وحرام أبد، فما أدري عن كلمة الديمقراطية هذه وشلون دخلت على المسلمين، يعني ما في ألفاظ في الإسلام تغني عن هالألفاظ اللي جبناها من الخارج. على كل حال هذا سؤال ما له شغل فيه كله، بعض الناس يصير ملقوف بالحيل. وهذا يقول: هل يجوز لي أن أنذر أن أختم القرآن؟ يا أخي لا تثقل نفسك بالنذر، اتق الله ما استطعت. إذا رتبت ختمك للقرآن على تحزيب الصحابة، كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1، فمن أول القرآن إلى نهاية النساء حزب، ومن أول المائدة إلى نهاية براء حزب، ومن أول يونس إلى آخر سورة النحل حزب، ومن أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان حزب، ومن أول الشعراء إلى آخر سورة ياسين هذا حزب، ومن أول سورة والصفات إلى آخر سورة الحجرات هذا حزب، ومن أول قاف إلى آخر القرآن هذا حزب، فتختمه في 7 أيام. ولا تشق يا أخي على نفسك، لأن الله غني عن خلقه. بعض الناس يحرج نفسه بعد ذلك ما يستطيع الوفاء، مثل واحد مرة ناذر أن يصوم 2 سنين، إذا حلف شخص بغير الله فهذا شرك ونعوذ بالله. إذا دخلت مطعما وفيه أكل من زبون سابق، هل آكل من هذا الأكل؟ والله يا أخي ما أدري، أدري والله، لأن هذا ما أدري عن عرف المطاعم، لأن كل مطعم له عرف ما أدري عنه أنا. اليوم في صلاة الجمعة أدري وش نمت وأنا متربع جالس، إذا كان يعني نمت بحيث إن لو خرج منك ناقض ما شعرت به فصلاتك غير صحيحة. إذا قلت كلمة علي الحرام ماذا أفعل؟ إذا قلت، ما بعد قلتها، إذا قلتها إن شاء الله يصير خير، لكن أنصحك، لأن في بعض الناس عنده إطلاق لسانه بالتحريم وبالطلاق، عند أدنى كلمة عليه الحرام ولا عليه الطلاق، حتى لو أنه ما تزوج، في شباب ما تزوج ويقول عليه الطلاق، ما أدري شو مطلق الهوى ولا ما. وهذا يقول هل يجوز في المضاربة المناصفة في الأرباح والخسائر؟ في الأرباح فقط لا في الخسائر، إلا إذا حصل المال مشترك. أما إذا كان المال من شخص والعمل من شخص فالخسارة على صاحب المال والربح مشترك. ومحل بيع الملابس الأطفال وتقويم البضاعة من أجل تزكيتها، إذا من اهتم حول البضاعة تزكى وتخرج الزكاة من قيمتها. وإذا أراد أن يخرج ملابس يعطيها الفقراء من زكاة عن الملابس ما فيه مانع. درس القرآن، أدرس القرآن في مدرسة قرآنية فوق المسجد، فهل يشرع صلاة تحية المسجد؟ يا أخي ما كان فوق المسجد حكمه حكم المسجد، في كفارة اليمين هل يطعم كل مسكين 3 وجبات أم تكيلو ونصف لكل مسكين؟ أعطيه يتصرف فيه هو يا أولاده. بعض الناس يقول إن الموعظة ليست مقصودة في ذاتها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموضع بالموضع. ما في شك إن الموعظة هي وسيلة من وسائل الترغيب والترهيب وبيان الأمور، بيان حكم الأمور التي يأخذ بها الشخص والأمور التي يتجنبها. هذا يقول فضيلة، والله ما أدري كتابات واضحة، ماذا تنصح طالب العلم المبتدئ؟ أنصحه بحفظ القرآن عن ظهر قلب أولا. ما هي أفضل طريقة لتعلم أصول الفقه؟ شف لك يا أخي واحد من الذين عندهم علم في هذه المادة واتصل به وتعلم عليه بالتدريج. أنا شخص مقيم، فهل ادخار الريالات إلى وقت الحج حيث يرتفع سعر الريال ثم تحويلها إلى عملة بلدي؟ إذا ادخرتها إلى وقت الحج ما عليك حرج، لكن لا بد من زكاتها إذا تم حولها، ما ادخارها فهذا إليك. هل يقرأ قلتم فيما سبق إن الله ما أدري وش هالكتابة، للشروط لا بد من أن يكون مطلقا. والله يا شيخ ما كتابتك غير واضحة، وضحها مرة ثانية. خلاص ها شو ايه ما حكم إجابة الدعوة التي بها؟ والله ما أدري وش هالكلام هذا، بعض الكتابات ما تصير واضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك. اليوم كنا نسجل في الرياض إن شاء الله، أي فجمعت العصر مع الجمعة بدون قصر، جمعت بدون قصر ما يجوز. طيب وش الحل الحين؟ وما سفرنا كمان أعد العصر. أيوه.